بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله لا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في بلوغ المرام، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه آداب قضاء الحاجة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، المقصود به المكان. أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يقضي فيه حاجته عليه الصلاة والسلام، قال: فأمرني أن آتيه، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار. وعبد الله بن مسعود كان ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الوسادة وصاحب المطهرة وصاحب النعلين، كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم النعلين، وهكذا المطهرة، وهكذا الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ظن بعض الصحابة، ظن بعض الصحابة أن عبد الله بن مسعود من آل البيت من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة. والروثة يقول العلماء، يعني أهل اللغة خاصة، أنها فضلة ذوات الحافر، ذوات الحافر، الفضلات التي تخرج منها تسمى روثة، تسمى ماذا؟ روثة. جاء في بعض الألفاظ روثة ماذا؟ حمار، وهذه شاذة، ما ثبتت عند ابن خزيمة، روثة ماذا؟ حمار. فالشاهد أن يعني فضلة، يعني الفضلات التي تخرج من ذوات الحوافر يقال للخارج منها روث، يقال للخارج منها روث. قال: فأتيته بروثة، بروثة، قال: فأخذهما وألقى الروثة، أخذ الحجرين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، يؤكد حديث سلمان الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن الأمر للوجوب، والمخالفة وقوع في النهي، والمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ماذا؟ في النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، بقوله أمر بثلاثة أحجار، وبفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بقوله لعبد الله بن مسعود أمر أن يأتي بثلاثة ماذا؟ أحجار، حتى يأتي بهذا الفعل كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وفي بعض الألفاظ رجس، والمقصود بها الشيء المستقذر النجس، المقصود بها الشيء المستقذر النجس. فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى الروثة وأخذ ماذا؟ الحجرين. هل في هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين فقط؟ فيكون هذا يخالف ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة ماذا؟ أحجار. قال العلماء: لا، ما يلزم، فإن الأمر ما زال قائما، فإن الأمر ما زال قائما لعبد الله بن مسعود. ومما يدل على هذا أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذكر رواية ماذا؟ ائتني ماذا؟ بغيرها. هذه الزيادة عند أحمد والدارقطني هي يعني ماذا؟ ضعيفة، من طريق أبي إسحاق، من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، ولم يسمع منه كما قال أبو زرعة، وقال ماذا؟ ابن المديني. وشعبة قال يعني ماذا؟ قال رجل لأبي إسحاق، قال: شعبة، أنك لم تسمع علقمة، يعني شعبة يقول لرجل، شعبة ماذا يقول؟ ماذا لي رجل يقول لأبي إسحاق: أنك لم تسمع ماذا؟ من علقمة. قال: صدق، أي صدق ماذا؟ شعبة. معنى أن هذه الزيادة منقطعة بين من ومن؟ بين أبي إسحاق السبيعي وبين علقمة بن وقاص لم يسمع منه. من الذي نص على أنه لم يسمع منه؟ أبو زرع الرازي وعلي ماذا؟ ابن المديني. وأيضا شعبة أرسل ماذا؟ رجلا لأبي إسحاق قال وقل أنه لم يسمع من علقمة. قال صدق شعبة، قال صدق ماذا؟ شعبة. فالزيادة هذه، الزيادة هذه يعني شادة، أو الزيادة هذه ضعيفة، الزيادة هذه ضعيفة. لكن هل يلزم من هذه يعني من هذه الزيادة التي هي ماذا في الحديث الضعيف أو هذا اللفظ الزائد الوارد وهو ضعيف أنه لم يأتي بالحجر الثالث؟ نقول لا، الأمر ما زال قائما، نقول الأمر ما زال، لأنه أمر أن يأتي بثلاثة أحجار، فلما ألقى الروث وأخذ الحجرين ما زال الأمر قائم لعبد الله بن مسعود أن يأتي بالثالثة. فعلى هذا لا يخالف حديث من؟ لا يخالف حديث سلمان، لا يخالف، لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم هو يستجمر بحجرين، نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستجمر ماذا؟ بحجرين. نقول ما في دلالة أنه استجمر بحجرين فقط، نقول ما زال الأمر قائم لعبد الله بن مسعود. والحافظ يدلل على هذا بالزيادة هذه، لأن بعض العلماء حسنها، بعض العلماء حسن هذه ماذا؟ الزيادة، أو صحح هذه الزيادة، أتني بغيرها، بغير هذه الروثة حتى تكون ثلاثة أحجار، حتى تكون ثلاثة أحجار. ولكن هذه اللفظة شادة على الصحيح، لكن يعني المعنى صحيح، فإن الأمر ما زال قائم لعبد الله بن مسعود بالإتيان بالثالثة. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين ولم يستجمر بثلاثة أحجار، ما في دليل على كلامه، لا دليل على هذا ماذا الكلام. فيبقى الحديث على هذا، والمقصود بالحجرين مر معنا الكلام، المقصود ماذا بالحجرين مر معنا الكلام على هذه المسألة، وهو أن المقصود عند جمهور العلماء بالحجر المسح. فلو أخذ حجرا واحدة ومسح ثلاث مسحات وكانت يعني ماذا لها أركان ولها شعب هذه الحجر، هذه تكفي، هذه تكفي حجر واحدة، والمقصود الثلاث المسحات، للمقصود الثلاثة ماذا الأحجار. هذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. تنبيه على مسألة ذكر العلماء مسألة، وهي ما يتعلق بالخارج من النجاسة، من الغائط إذا خارج على الصفحتين أي على الإليتين، يعني جاوز محل الخروج، جاوز محل الخروج، فهل يستجمر له أو لابد أن يغسل؟ يعني جاوز محل الخارج، جاوز محل الخارج، يعني فيما يتعلق بالغائط جاوز فتحة الشرق فأصبح على الصفحتين أي على الإليتين، هل يعني يستجمر له أو لابد أن يغسل؟ لأنه جاوز المحل، لأن الشارع إنما يعني رخص للمستجمر بالأحجار لأن هذا يتكرر ففيه مشقة، لأن هذا يتكرر مع الإنسان ففيه ماذا؟ مشقة أن يغسل في كل وقت وفي كل حين، فهذا فيه مشقة، فخفف الشارع بالاستجمار، مع أنه يبقى شيء، يبقى شيء ماذا من الخارج. لكن إذا جاوز محله قالوا هذا نادر، وإذا كان نادر لابد أن يغسل، ما في مشقة. هذا مذهب من جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا العلماء. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول الراجح أيضا أنه يستجمر له وإن تعدى محل الخارج، وإن تعدى محل ماذا الخارج، لأن الجمهور ماذا يقولون؟ لو سال هذا البول أو الغائط على فخذيه فهل في هذه الحالة ماذا يستجمر له؟ قالوا ما يستجمر له بالإجماع، لابد أن يغسل في هذه الحالة. لكن إذا جاوز مكان الخارج، البول يعني يكون على الحشفة على رأس الذكر، يتجاوز إلى رأس الذكر، فهل يكفي الاستجمار له أو لا يكفي إلا الغسل؟ وهكذا إذا نزل الغائط على الصفحتين أي يعني جاوز مكان العادة، خرج عن مكان ماذا العادة. في جمهور العلماء يقولون إنما أباح الشارع الاستجمار بالحجارة مع أنها لا تفي بالمقصود تماما، لكن من باب أن هذا يتكرر، وتكرره يعني ماذا بغسله هذا فيه مشقة على الإنسان فخفف الشارع عنه. لكن إذا خرج عن المعتاد أي على الصافحة صفحتي ماذا إليتي الشخص أو ما يتعلق برأس الذكر، قالوا هذا لابد أن يغسل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الرايح أنه يجوز للإنسان أن يستجمر له وإن تعدى مكان الخروج، وإن تعدى على الصفحتين أو على ماذا رأس الذكر، على رأس ماذا الذكر، قال لأن العادة قد تكون جارية، أن الإنسان إذا تقوت قد يتجاوز محل، قد يتجاوز ماذا المحل. هذا مسألة محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالاستجمار إذا جاوز محل الخروج. بارك الله فضل. وحديث عبد الله بن مسعود من باب التنبيه تكلم عليه العلماء من حيث الإعلال، منهم من قال فيه اضطراب، حديث عبد الله بن مسعود فيه ماذا اضطراب، وكثير يعني له طرق ماذا كثيرة. يقولون أحسن هذه ماذا الطرق ما جاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق يعني عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ماذا بن مسعود. وقال عبيد الله بن عبد الله بن مسعود لم يسمع ماذا من عبد الله بن لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود ولا الطريق أرجح منها وهو الذي أخرجها البخاري منها. البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أزهر ابن معاوية ويعني يروي عن أبي إسحاق إلى آخر ماذا الحديث. الطريقة الثانية هي الصحيحة ولهذا أخرجها البخاري من هذه الطريق لم يخرجها من الطريقة الأولى. الطريقة الأولى فيها كلام من حيث الانقطاع والطريقة الثانية هي المحفوظة على الصحيح. فعلى هذا الحديث في صحيح البخاري قد تكلموا عليه والراجح أنه ثبت والراجح أن هذا الحديث قد ثبت أي حديث عبد الله بن مسعود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هو ضعيف هذا الحديث هو حديث ماذا ضعيف. يعقوب بن حميد وسلمة بن رجاء كلاهما ضعيف على الصحيح. هذا الحديث حديث ضعيف من حيث السند فيه يعقوب ابن حميد وفيه سلمة بن رجاء وكلاهما ضعيف وكلاهما ماذا ضعيف. وبعض ألفاظ الحديث مر معنا في حديث سلمان في قوله نهى أن يستنجى بعظم أو روث هذا مر معنا في حديث سلمان. فهذه اللفظة ما فيها إشكال لا إشكال فيها في النهي عن الاستنجاء بالعظم. وذكرنا أن النهي عن الاستنجاء بالعظم لعلتين. العلة الأولى إذا كان هذا العظم مما ذكر اسم الله عز وجل عليه فإن هذا يعتبر طعاما لمسلمي الجن. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أوفر ما يكون لحما فجعل هذا مدى العظام الذي سمي مدى عليها فهي من قبيل الطعام للجن. فهذا النهي من أجل هذا الأمر. والعلة الأخرى وهو ما يتعلق به أما إذا كان نجسا أي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهذا من قبيل النجس والنجس ماذا لا يستنجى به. والعلة الثالثة أيضا والسبب الثالث أن العظم أملس قد لا يحصل به المقصود. العظم أملس كالزجاج ما يحصل به إزالة الأذى لا يحصل به إزالة الأذى لا من حيث البول ولا من حيث ماذا الغائط. ففيه النهي عن هذا الأمر. وهكذا الروث مر معنا إن كان يعني ماذا من الأشياء التي هي من قبيل الطاهر فهي علف لدواب الجن المسلمين كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وفد الجن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت من قبيل النجاسة فما تزال النجاسة بالنجاسة كما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة هذه ألقاها قال رجس وفي بعض الألفاظ رجس وفي بعض الألفاظ ماذا رجس أي بالجيم. فهذا هو يعني في هذه اللفظة يشهد لها حديث سلمان رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا. وأما زيادة إنهما لا يطهران إنهما ماذا لا يطهران هذه الزيادة ضعيفة ما في شيء يشهد لها. يعني اللفظ الأول جاء ما يشهد له من حديث سلمان فلك أن تقول حسن يعني ما يشهد له من حديث سلمان فهو حسن. لكن اللفظة الثانية إنهما لا يطهران هذه اللفظة لا شاهد لها. فيبقى عندنا الآن الأمر وهو لو حصل أن هذا الإنسان ارتكب النهي فاستجمر بالعظم واستجمر بالروث وحصل أنها أزيلت النجاسة قال العلماء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما نقول هو آثم والنجاسة ذهبت والنجاسة ماذا ذهبت. فنرجع القاعدة المعروفة فيما يتعلق بالنجاسات أن النجاسة إذا أزيلت بهذا المحرم يعني حصل أن الإنسان ارتكب هذا المحرم استنجى ماذا بالعظم أو استنجى ماذا بالروث فذهبت النجاسة لم يبقى لها ماذا جرم لم يبقى لها أثر. فنقول في هذا الحالة الحكم يدور مع العلة وجود وعدم نقول أنت آثم والنجاسة ذهبت لأنها شيء محسوس شيء ماذا محسوس ما هو أمر تعبدي. وهذا الحديث يعني إذا صح إنهما لا يطهران يعني ما في طهارة يعني هذا الآن خبر النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يحصل بهما ماذا الطهارة لكن كما قلنا هذه الزيادة ضعيفة ما لها شاهد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة وأيضا ما جاء عند الحاكم، فحديث أبي هريرة يعني الراجح فيه الإرسال، وقيل أنه من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن أنس وصح عن أبي هريرة، يعني من كلامهم، من كلامهم أي من أقوالهم لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يعني قد جاء حديث وهو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر الرجل أنه لا يستنزه من بوله أو لا يستتر ماذا من بوله، فيتوافق هذا المعنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث نقول معناه الصحيح وسنده من حيث الرفع لم يثبت، ولكنه من أقوال الصحابة، ولكنها من أقوال الصحابة. ولك أن تقول قد جاء ما يشهد لهذه ماذا الألفاظ من حديث عبد الله بن عباس في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول، استنزهوا أي بمعنى يتباعد الإنسان من البول، لا يجعله على بدنه ولا يجعله على ثوبه ولا على مكانه الذي يصلي ماذا عليه، الذي يصلي ماذا عليه، بمعنى أن الإنسان لا ينسب إلى التقصير والتفريط في إزالة البول من على الثوب أو على البدن أو على المكان الذي يصلي ماذا فيه، فإذا نسب إلى التقصير والتفريط جاء عليه هذا الوعيد، جاء عليه هذا ماذا الوعيد. فالواجب أن الإنسان يجتهد قدر المستطاع في إزالة ماذا البول وفي النزاهة ماذا من البول، لا على الثياب ولا على البدن ولا في المكان، وخاصة إذا قام إلى الصلاة، فإن الإنسان كونه يصلي ماذا مع وجود النجاسة الذي تساهل فيها ما تصح صلاته. من شروط صحة الصلاة ألا يتلبس الإنسان بالنجاسة لا على بدنه ولا على ثوبه ولا على المكان الذي يصلي فيه، فإذا تعمد قد لا تصح صلاته، ما هو قد لا تصح، إذا ثبت أنه تعمد وقصر وفرط مع وجود النجاسة ما تصح الصلاة. فكان هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب بسبب أنه ترك صلاة من الصلوات، بسبب أنه ترك صلاة من الصلوات، فهذا الفعل يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب، أن الإنسان لا يستنزه من بوله أي لا يتباعد عن البول، يحصل من التقصير ويحصل من ماذا التفريط في مماسة البول ثم يقوم إلى الصلاة. المقصود الصلاة لا، المقصود هي ما يتعلق بالصلاة، فلا يصلي على مكان فيه نجاسة، وليست المسألة خاصة بالبول بل يتعدى إلى كل النجاسات، لا تجعلها على ثوبك ولا على بدنك ولا على المكان الذي تصلي فيه، الحديث جاء في البول ويتعدى إلى كل النجاسات، يعني الغائط أعظم، الغائط ماذا أعظم، فيتعدى إلى كل النجاسات. استنزهوا ماذا من البول، استنزهوا ماذا من البول، والمقصود بالبول النجس بخلاف بول الحيوانات المأكولة، مر معنا أنها طاهرة ولا تدخل في هذا المعنى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرض الغنم وأمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فأبوال ما يؤكل لحمه طاهر، لكن هذا فيما يتعلق بأبوال ما لا يؤكل لحمه أو بول الإنسان هذه من النجاسات، وقص عليها باقي النجاسات لا يتساهل الإنسان فيها، خاصة إذا قام إلى الصلاة، خاصة إذا قام ماذا إلى الصلاة لا يتساهل، يعني يتساهل الإنسان في الصلاة مع وجود هذه النجاسات. أما إذا اجتهد الإنسان وبذل وسعه سبحان الله وكان عنده سلس مبتلى بهذا السلس، هذا ما يدخل في هذا المعنى، هذا لا يدخل في هذا ماذا النهي، لأن الشارع يعني أجمع العلماء على هذا الأمر، يعني إذا أمرتكم بأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان قد جاهد نفسه في إزالة البول عن بدنه وثوبه وعن مكانه ثم ما استطاع، مشقة عليه مشقة خاصة فيما يتعلق بسلس البول، فهذا من قبيل العفو، هذا من قبيل العفو. فقال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، عامة عذاب القبر يقول العلماء أي عذاب القبر للمؤمنين أكثرهم من البول، أكثرهم البول، لأنه ليس يعني ماذا عامة عذاب القبر من البول في الكافرين من الكفر، فيما يتعلق بالكافرين والمشركين من الكفر ليل ونهار عليهم هذا العذاب، لكن ما يتعلق بالمؤمنين إذا صح هذا الحديث يحمل على أن عامة عذاب القبر لأهل الإيمان هو من التساهل بالبول، هو من التساهل ماذا بالبول، يبول الإنسان ولا يستنزه من البول ولا كذلك يكتنب ماذا البول، فيقوم إلى الصلاة وقد تلبس بالبول تساهل وقصر، فمثل هذا أولا لا تصح صلاته، فيكون ارتكب كبير من كبائر الذنوب بسبب تركه للصلاة، فإن ترك الصلاة واحدة من العلماء من يقول يكفر بها، ومن العلماء من يقول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا الفعل يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان، يعذبان في قبريهما. قالوا ما يعذبان في كبير. ما معنى ما يعذبان في كبير؟ أي أنه سهل يستطيع الإنسان يتخلى منه، يستطيع الإنسان أن يتخلى من هذا الشيء ما هو بكبير. وجاء في بعض الألفاظ بل هو كبير، أي كبير باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه صلاة تلبس فيها الإنسان بالنجاسة، هذا أمر عظيم، هذا ماذا؟ أمر عظيم. فالنبي عليه الصلاة لما ذكر الأول يعني ذكر أن هذا يسير، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يتخلص منه، ثم قال بل هو يعني عظيم أو كبير، أي كبير باعتبار أن هذا يقلب لك إفساد الصلاة، يقلب لك إفساد الصلاة، فلا تتهاون ماذا به، بمعنى أنه لا يستهان به، لأن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، مع أن الإنسان يستطيع أن يتخلص منه، يستطيع أن يتخلص منه. فقال استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. قد يقول القائل إذا كان الإنسان في غير صلاة فبال، فتساهل، بقي على شيء من ثوبه وهو يجلس في بيته أو يعمل، هذا ما في إشكال، قد لا يكون في إشكال. الإشكال إذا قام إلى الصلاة، الإشكال إذا قام إلى الصلاة وقد تلبس بالبول، هذا الذي تأتي عليه الأحاديث، يصلي وهو قد تلبس بالبول، وربما تساهل وقصر وفرط ويستطيع إزالة البول هذا، فمثل هذا هو الذي تأتي عليه أحاديث الوعيد، تأتي عليه أحاديث الوعيد. أما إنسان يبول في غير صلاة، يأتي شيء على ثيابه، ثم بعد ذلك إذا قام من الصلاة تخلى منه، هذا ما يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي، مع أن المطلوب من المسلم أن يكون دائما على طهارة على بدنه، وهكذا على ماذا ثوبه، أن يكون دائما على طهارة. قالوا للحاكم أكثر عذاب القبر من البول، أي أكثر عذاب القبر فيما يتعلق بأهل الإيمان من البول. هذا كما قلنا قد جاء حديث عبد الله بن عباس الدل على هذا. الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، في محمد بن عبد الرحمن مجهول، وآخر أيضا مجهول، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكيفية أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، قالوا ظهر الحديث مشكل، لأن الإنسان إذا قعد أي جعلها يعني افترش اليسرى فجلس عليها وقضى حاجته، سيخرج البراز على يعني جسمه، فمثل هذا مشكل. قال بعض العلماء لا، المقصود معنى الحديث أنه يميد يعني باتجاه يسراه، يعني يتكه باتجاه ماذا يسراه، يكون أميل ما يكون إلى يسراه من يمناه، وإلا فهذا مشكل، ظاهر الحديث مشكل، مع أن الحديث ضعيف أصلا، فهذه ليست سنة أولا. لماذا؟ لأن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ثبت من حيث الطب أن هذا من حيث الطب أيسر للإنسان وأحسن ماذا للإنسان، فكيف يفسر هذا الحديث؟ يفسر بالميلان، يميل إلى جانبه الأيسر، ما هو يجلس يفترش رجله اليسرى فيجلس عليه ويقضي حاجته، إذا قضى حاجته على هذا الحال سيخرج البراز عليه، سيخرج ماذا الخارج ماذا عليه، وإنما يقصد المقصود به يميل. لكن مع هذا ما نحتاج إلى كثرة مناقشة في هذا الحديث، لأن هذه السنة لا تثبت، فإذا هذه ليست من الآداب، ليست من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يجلس على اليسرى وينصب ماذا اليمنى إذا قضى ماذا حاجته. لكن إذا ثبت من حيث الطب نقول المقصود به الميل، يميل باتجاه اليسرى وينصب ماذا ويعني ماذا ينصب اليمنى، يمكن يقال هذا القول. لكن هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نكارة من حيث المتن أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا ضعيف، نعم، هذا الحديث ماذا ضعيف. عيسى وأبوه مجهولان، ولا نعلم لأبيه ماذا صحبة، وزاد بعضهم زمعة بن صالح أيضا ضعيف، فهذا الحديث حديث ضعيف. إذا بال أحدكم فلينتر، معنى ينتر بمعنى ينفض، ينفض ذكره ماذا ثلاثا، ينفضه يعني حتى يخرج ما بقي فيه في القصبة، حتى يخرج ما فيه. وهذا النتر يقول شيخ الإسلام بدعة، هذا النتر يعتبر ماذا بدعة، لكن إذا كان الإنسان اعتاد أنه إذا نفض خرج ما في البول، خرج ماذا ما في الذكر من البول، من دون أن يؤذي الإنسان نفسه، فنقول قد تكون هذه حالة في شخص معين اعتاد أنه إذا فعل هذا الشيء خرج ما في القصبة، بحيث لا يؤثر على ماذا، لا يحصل منه ماذا يعني الضرر، لا يحصل عليه ماذا الضرر، فنقول هذا ما في. أما نجعلها سنة مضطردة في كل أحد، فيقول شيخ الإسلام أن هذه بدعة، على هذا نجعلها سنة عامة، هذه من البدع. هذا من حيث أنه لم يثبت ماذا الحديث، لأن ما في سنة عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذكر قالوا كالضرع، كلما هززته يعني خرج منه الشيء، يعني كلما مسسته كالضرع يخرج منه ماذا اللبن، وهكذا الذكر الإنسان يترك. وقد تأتي حالات لبعض الناس، سبحان الله، بعض الناس إذا قضى حاجة من البول خاصة يحتاج أن يخطو خطوات أو يتمشى قليلا حتى يخرج ما بقي، فالإنسان إذا تعود ما فيه إشكال، إذا اعتاد الإنسان يقول أنا عادتي هكذا، إذا قضيت حاجتي ماذا من البول يعني حبيت ماذا أن أمشي قليلا خطوات أو أتحرك ماذا قليلا ثم أرجع ماذا استنجي، ما فيه شيء، ولا يدخل في باب التنطع هذا. فهي تعتبر حالة خاصة في بعض الناس، أما نجعلها قاعدة مضطردة، لأنهم ذكروا عجائب وغرائب، منهم من يتعلق بالحبال حتى يهز جسمه كاملا، ومنهم من يجري، سبحان الله، فذكروا أشياء صحيح عجائب وغرائب عند المؤسسين فيما يتعلق بما بقي من البول. الإنسان يبول طبيعي، فإذا جرت العادة عندك أنه يبقى أشياء، لكن إذا تحركت أو تنحنحت قليلا خرج ما بقي، افعل ما في مشكلة، هذا لا يدخل في التنطع، هذا لا يدخل في التنطع، هذا إذا كان الإنسان قد جرب بالفعل تخرج خطرات. أما إذا كانت مجرد وساوس لا تركها يا أخي، المشي هذا والحركة إلى غير ذلك هذه تترك، لكن إنسان تيقن ثم جرت عادته أنه إذا تحرك قليلا وخطأ خطوات ماذا قليلة أنه يخرج ما بقي من يعني ماذا من البول في القصبة، نقول هذا يفعل ولا إشكال، هذا يفعل ولا إشكال. أما مجرد وسوسة فهذا لا. فعلى كل لم يثبت ما يتعلق بالنتر، وحتى أن الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالسلت، يذكرون النتر لهذا الحديث، والسلت وهو أن الإنسان يأتي بيده من أسفل ذكره إلى أعلاه، يمر بها يعني لأجل خروج ما بقي، لأجل خروج ماذا ما بقي. فهذا الذي ذكر الفقهاء سواء كان النتر أو كان ماذا يتعلق به السلت، هذا لا يثبت فيه حديث، فلا يقال سنة، يعني فعله مطلقا بدعة، فعله مطلقا. لكن إذا فعله بعض الأشخاص وجربوا هذا وكانت حالة خاصة بهم، هذا ما في إشكال، لكن نجعلها سنة مضطردة لكل أحد، هذه كما يقول شيخ الإسلام من البدع، هذه من البدع. أو في حق المؤسسين الذي ما يحتاج إلى هذه الحركة، ما يحتاج إلى هذه الحركة لأنه ما يخرج منه شيء أصلا، فمثل هذا أيضا ماذا ينهى عن هذا الفعل، ينهى عن هذا ماذا الفعل. نقرأ الحديث الأخير ونكتفي، بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بمسألة أخيرة، وهو أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء فقال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: نتبع الحجارة الماء، يعني إذا استجمرنا بالحجارة أو ما يقوم مقامها أردفناها الماء. فجمعوا بين يعني ماذا مطهرين، الأول حجارة والثاني ماذا الماء. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، حديث عبد الله بن عباس في عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف ماذا جدا. وجاء من حديث أبي هريرة، وفيه يونس ماذا بن الحارث وهو ضعيف، وإبراهيم بن ميمون مجهول، لكن له شواهد، لكن له شواهد ماذا يحسن بها، لكن في ثبوت الماء فقط، أنهم كانوا يستنجون بالماء. أما ذكر الحجارة ما ذكر، لفظ الحجارة لم يثبت، لفظ الحجارة لم يثبت. إذن عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن الإنسان يستنجي بالماء ويترك الحجارة، هذا لا شك أنه يعني أولى من الحجارة، أولى من الحجارة. الحالة الثانية أن يستجمر بالحجارة، نقول هذه تجزئ وإن لم يتبعها ماذا الماء. والحالة الثالثة وهي الأكمل، يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء، هذه أكمل الثلاثة الأحوال، هذه أكمل الثلاثة الأحوال. في الإنسان ثلاثة أحوال فيما يتعلق بالاستجمار، وكلها تجزئ، وكلها ماذا تجزئ من حيث يعني الاستنجاء، كلها تجزئ من حيث الاستنجاء. ولهذا الحافظ ابن حجر ختم بها، ختم بها في باب الاستنجاء، في باب الاستنجاء، والاستجمار ختم بها هذه المسألة، كأنه يقول هل يصلح الإنسان يكتفي بالحجارة دون الماء أو بالماء دون الحجارة أو يجمع بينهما؟ أورد هذا الحديث مع أنه ذكر أن فيه ضعف، ولكن الحديث حديث أبي هريرة شواهد يعني يصلح بها، ولكنها جاءت فيما يتعلق بالماء خاصة، جاءت فيما يتعلق بالماء ماذا خاصة، أي ثبت سبب النزول ولكن مقيد بالماء. أما أنهم يتبعون الماء الحجارة هذا لم يثبت، هذا ماذا لم يثبت لا من حديث أبي هريرة ولا من حديث عبد الله بن عباس، وإنما الثابت يعني بشواهده وطرقه جاء فيما يتعلق بالماء خاصة، ما يتعلق بالماء خاصة. فنكون انتهينا من باب آداب قضاء الحاجة، وبعدها ندخل في الباب الذي بعده. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال ولا إشكال يا أخوان؟ هنا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل يجوز الاستفادة من تخفيضات المحلات بمناسبة أعياد الكفار أو رأس السنة الميلادية، مع العلم أننا لا نحتفل بهذه الأعياد، جزاكم الله خيرا؟ هل يستفيد من إيش؟ تخفيضات المحلات. نعم، خذ يا أخي، ما لها علاقة بالله، مثل هذه ما لها علاقة بالعيد ولا في التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وهنا سائل يقول: إذا كان الراوي من الطبقة الخامسة ثم يروي عن الطبقة الأولى، هل تصح روايته مثل رواية الضحاك عن علي رضي الله عنه؟ من الطبقة الخامسة. أيوة. عن علي. أيوة. هل أدرك علي يعني سمع منه ولا؟ يعني هل تصح هذه الرواية؟ ما يكفي نقول الطبقة الرابعة أو الطبقة الخامسة، يبقى بعد ذلك هل أدركه، هل سمع منه، هل لقيه؟ لكن مجرد أنه في الطبقة الخامسة الذي أدرك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقول يلزم، نقول إذا عاصره وكان في مكانه أو في نفس البلد ممكن. نعم، الله أعلم.